بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الثالث من شهر ذي القعدة للعام 37 بعد 144، يلتقي فضيلة شيخنا بعبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بأبنائه من بريطانيا، أصلح الله أهلها، لمحاضرة بعنوان مدار الرسوم المتحركة على أطفال المسلمين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. ذكرت تاريخ الليلة؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الكفار في كل زمان منذ أن نشأت الحرب بين الحق والباطل، وتاريخ نشأة هذا الحرب يعود إلى بداية الشرك، لما طرأ الشرك على بني آدم، والكفار يسعون سعيا حثيثا لإفساد عقائد الموحدين المسلمين. والإسلام هو دين الرسل والأنبياء جميعا، نعم، فليس هناك أديان متعددة من عند الله، بل إن دين الله واحد هو الإسلام. فمن وسائل الحرب الحديثة التي يستخدمها الكفار لتشكيك المسلمين في عقائدهم هو ما يسمى بأفلام الكرتون التي تعرض على أطفال المسلمين، نعم، يعني والتي من خلالها يبثون سمومه. ونشأة هذا الفن الذي يسمى بالرسوم المتحركة إنما كان يعني قريبا، ليس بعيدا، وإنما نشأ مع نشأة هذه الوسائل الحديثة في البث والنشر عن طريق هذه الأجهزة التي تسمى بوسائل الإعلام، التلفاز وما شكل ذلك. أنت عندك كشاف؟ شغل كشاف لا أعمل. فهناك بحث كان قام به أحد إخواننا، وهو أبو مالك أحمد بن شكري، إخواننا في ليبيا، وكان قد عرضه علي وراجعته معه، ويعني كتبت له مقدمة عليه. والبحث المعنون بالعقد الثمين في بيان خطورة أفلام الكرتون على عقائد صبيان المسلمين. وسوف يعني نلتقط أو ننتقي فوائد من هذا البحث فيما يتعلق بموضوع المحاضرة. فمما أشار إليه أبو مالك في بحثه، أيوة، الصوت واضح؟ نعم. أن نشأة هذا الفن المسمى بالرسوم المتحركة يعني على ما ذكر من نقولات قد ترجع إلى بداية القرن الميلادي السابق، وذكر تطور هذا الفن المسمى بالرسوم المتحركة خاصة بعد أن اخترعت آلة التصوير السينمائي، والتي بلا شك أحدثت تطورا كبيرا في هذا الفن. وكل هذا من الابتلاء الذي ابتلينا به. هذه الأجهزة تستخدم غالبا في الشر أو في الفتن، وإن كانت لها فوائد ولكنها أقل. وطبعا أضف إلى ذلك حرمة التصوير، تصوير ذوات الأرواح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في عدد من الأحاديث تحريم تصوير الروح ذوات الروح والإنسان والحيوان والصورة وهي الرأس كما في الأثر. وهذه الأفلام نعم أحيانا قد يعني تكون مبنية على شخصيات وهمية خيالية لا حقيقة لها في حياة الناس، فمسألة الصورة فيها قد تكون يعني تختلف. فالمشكلة ليست الآن في التصوير فقط أو في الصورة، لكن المشكلة فيما يعرض من خلال هذه الأفلام من رموز لإفساد العقائد. مش تفضل ترجم. طيب، ومن أخطر الأمور المتعلقة بمسألة الأفلام المتحركة هذه أنها صارت يعني موئلا أو صارت سببا لغزو عقول أطفال المسلمين دون أن يشعر الأباء. نعم، يعني الأباء والأمهات يعني يظنون أن هذه الأفلام يعني مجرد ألعاب ولن تؤثر في أولادهم ذكورا وإناثا إلا يعني من باب اللهو والمرح فقط، ولا يدركون أن أعداءهم يحكون لهم الشر من خلال هذه الأفلام كما يفعلون ذلك في الأفلام الأخرى التي للكبار، ولكن ما يتعلق بالنشأ يكون أخطر. واعلموا أن العداوة لا تأتي من قبل اليهود والنصارى فقط، بل هناك عدو أشد يتظاهر أنه من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم ألد عداء لنا من اليهود والنصارى، وهم الروافض الشيعة. فمن منتجات أو من الإنتاج الذي أنتجوه في الرسوم المتحركة أشياء لتقرير عقائدهم الفاسدة باسم الإسلام، وهم باطنية وليسوا مسلمين. فمن هذا ما عرضوه في أنشودة تسمى بقم توضأ، يقررون من خلالها مذهبهم الفاسد الكاسد في جواز المسح على القدمين بدون خف أو جورب ودون غسل القدمين، فيعلمون أطفال المسلمين الوضوء بأن يمسحوا عليه على أقدامهم دون أن يغسلوها، وهذا من مذهب الروافض. وكذلك يأتون بفتاة صغيرة في هذه الرسوم تصلي على ما يسمونها بالتربة الحسينية التي صنعت من طينة كربلاء كما يعتقدون. هذا كله من أجل تربية أبناء المسلمين على عقائد الرفض والتشيع التي ضد الإسلام. هذا من خبيث مكرهم ومن خبيث تخطيطهم. نعم تفضل. أقول وهناك يعني كما كذلك من أساليب أهل الكفر سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو كانوا من هؤلاء الباطنية الذين يتظاهرون بالإسلام وهم بلا شك أعوان اليهود والنصارى على إفساد عقائد المسلمين، من أساليب هؤلاء أنهم إن أرادوا أن يستفزوا مشاعر المسلمين يقومون من خلال هذه الأفلام أحيانا بشيء فيه استهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ من الذي يقول متوجه بالله؟ يكون فيه استهزاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا ما بلغني مؤخرا في الأيام القريبة أن هناك فيلم مسلسل بريطاني سام المطر. هناك مسلسل بريطاني يسمى بسام وهو يعني كأنه رجل مطافي، رجل إطفاء الحريق، ها؟ أليس كذلك؟ ها؟ رجل إطفاء الحريق. الشاهد يعني أنهم كأنهم أتوا ببعض أوراق المصحف من كتاب الله، ولعلهم داسوا عليها بالأقدام أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ ففعلوا ذلك استهزاء بكتاب الله، فكيف نسمح لأبنائنا أن يشاهدوا مثل هذا الأمر؟ وهذا حدث فجأة بدون إيه؟ يعني دون أن دون أن نعلم. فلذلك نحن ينبغي أن نكون على حذر، فلا ينبغي أن نسمح لأبنائنا أن يشاهدوا مثل هذه الأمور، خاصة الذين يعيشون في وسط بلاد الكفر ويتأثرون بمثل هذه الأمور. نعم. ولذلك تتبعت فتاوى العلماء على التحذير من بعض هذه الصور المتحركة والأفلام الصور المتحركة، خاصة خاصة في الأفلام التي كما ذكرت تدل على رموز عقائدية. وأنا أذكر قديما أنهم كانوا يحكون عن فيلم من هذه الأفلام فيه يصورون للأطفال أن هناك صراع بين الأرض والسماء، أن هناك صراع بين الأرض والسماء، مصورون الذي في السماء كأنه يعني شكل حيوان مفترس أو لعله تنين لا أذكر، وفي نهاية الفيلم هذا الذي في السماء غلبوه، فكأنهم يصورون أن الله عز وجل هو هذا الحيوان والعياذ بالله في صورة هذا الحيوان، وأنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه حتى غلبه هذا الشجاع الذي في الأرض، ويصورون هذا الذي في السماء أنه كسلان وأنه على طريقة اليهود في سب رب في سب رب العالمين. فالشاهد أن هذا كان مما يعرض على أطفال المسلمين. ففيه يعني تشويه لذات الله ولصفات الله، وبلا شك هذا كفر مبين وإلحاد في الدين. نعم تفضل. أقول بارك الله فيك، ومن هذا يعني من نماذج هذا الإفساد العقائد الأولاد أولاد المسلمين ما كان يعرض بعنوان مغامرات الليث الأبيض. وفي هذه المغامرات كانوا يعرضون صنما يتوسل إليه الناس ويدعونه ويقفون أمامه بذلة وخضوع، وهذا بلا شك شرك أكبر في العبادة، فكيف يعني نربي أولادنا عليه على هذا الشرك؟ وكذلك في فيما يسمى بمغامرات سندباد كانوا يمجدون عقيدة المجوس، عقيدة المجوس في تقديس النار. أضف إلى ما قد جاء في أحد هذه الأفلام المشهورة في بريطانيا يسمى بهومر سيمبسون، هذا معروف عندكم يا ياسر في بريطانيا؟ هومر سيمبسون ها؟ والله انا ما شفت طيب الحمد لله انك لا تعرفها الحمد لله. طيب المهم اقول لك هذا هومر سيمبسون هذا كان في احدى الحلقات يصور نفسه انه هو الرب، فقال هذه المقوله، قال من يتساءل ان هناك ربا، الان انا ادرك ان هناك ربا وانه انا، فادعى الربوبيه. وكذلك من الأمور الخطيرة أنهم ينشئون أولاد المسلمين على المناهج الفاسدة التي هم يريدون زرعها في بلاد الإسلام، من الثورية الفارغة وإعلان التمرد والعصيان على الوالدين، فينشئون الولد على معصية أبيه وأمه وأنه له حرية وله شخصية ولا يجب عليه أن يطيع أباه وأمه في كل ما يأمرون به من المعروف، أو في كل ما يأمران به من المعروف، ها؟ وطبعا بخلاف مسألة الخروج على ولاة الأمر، وأن هذا يعد من الحرية ومن يعني كما قال إثبات الذات، وأيضا فيما يتعلق بعلم الغيب وتمجيد وتعظيم السحرة والكهان وتمجيد شعارات أهل الكفر من الصليب وما يسمى بالمعمودية عند النصارى وإظهار الكنيسة بأحسن صورة، وكانوا يريدون أن يجعلوها أفضل من المسجد في الهيئة وفي الشكل وفي النظافة، ها؟ وقد يعرضون في جانب آخر مسجدا غير نظيف أو قديم حتى يزهدوا أبناء المسلمين في المسجد ويحببوا إليهم الكنيسة، ها؟ إلى آخر هذه الأمور الخطيرة التي تهدم عقائد أبنائنا. فليتق الله الآباء والأمهات في أبنائهم. نعم، وأولادهم ذكورا وإناثا. نعم تفضل. أيوة نعم. وقد أورد أخونا أبو مالك في آخر بحثه عددا من فتاوى العلماء الكبار فيما يتعلق بحكم هذه الرسوم المتحركة، منها فتاوى للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فتوى له، أورد فتوى له، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وفتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، نقل كلاما للشيخ ابن عثيمين شرح العقيدة السفارينية، وكذلك فتوى للشيخ أحمد النجمي رحمه الله، حيث سئل عن حكم تمثيل أحداث التاريخ الإسلامي في أفلام كرتونية للأطفال، فأجاب التمثيل بدعة سواء كان للأطفال أو لغيرهم، والقول الصحيح أن ندعو إلى الله بالوسائل التي دعا بها سلفنا الصالح، إلى آخر جوابه. وكذلك الشيخ ذكر الله الشيخ أحمد بن رحمه الله من سؤال عن التمثيل، فقال رحمه الله أنه بدعة. التمثيل بدعة. نعم. وقال يدعو إلى معرفة أهل الخلف الصالح. أيوة نعم. لأن كما هو معلوم أن حزب الإخوان المسلمين يتخذون أحيانا هذه الأفلام سواء كانت كرتونية أو الأفلام العادية وسيلة للدعوة، تحت دعوة ترغيب الأطفال أو تحت دعوة ترغيب المسلمين، فهمت؟ ها؟ نعم طيب. فهمت طيب، يعني فنحن ننصح في نهاية الأمر الآباء والأمهات خاصة الذين يعيشون في بلاد الكفر بريطانيا وأمريكا وأوروبا أن يكونوا على حذر من هذه الأفلام خاصة التي تبث هناك بخلاف طبعا التي تبث في بلاد المسلمين. تثبت يعني يثبت بخلاف التي تبث في بلاد المسلمين، فهم بلا شك يعني لا يتقون الله، أو لا يعني هؤلاء الذين ينشرون هذه الأشياء دون أن يعني يكون عندهم الحرص على الأولاد لا يتقون الله في هذا الأمر. فينبغي على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أبنائهم على قدر ما يستطيعون. الأمر طبعا يعني يحتاج إلى جهاد، والنفس يعني تدعو إليه إلى السوء. النفس أمارة بالسوء، فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن يعني نربي أولادنا عليه، على اعتقاد ومنهج السلف الصالح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.